السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا الشيخ الآن قبل قليل، قال بإذن الله سيدخل للبث، فاحتسبوا الأجر وانتظروا. بارك الله فيكم. إلى أن يدخل الشيخ، السلام حياكم الله عليكم يا ورحمة دكتور. الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو زياد. الله يحفظك. يقرأ بسم الدكتور الله أبو تميم. ماذا تنتظرون؟ تفضل يا أبا التميم. بارك الله فيكم. السلام عليكم تفضل. ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليك السلام طلع. حياك الله أبا تميم. الله يحييك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين وللمؤلف رحمه الله. قال الإمام الحميدي رحمه الله في أصول السنة: إثبات الصفات وما نطق به القرآن والحديث، مثل: وقالت اليهود يد الله مغرولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. حسبك. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فقارئنا أخونا الفاضل أبو تميم ابتدأ بالبسملة، والبسملة عند أهل العلم يستحب البداءة بها أولا تأسيا بكتاب الله عز وجل، وثانيا استناسا بحديث مجمع على ضعفه: وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية: أقطع. والأمر الثالث أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه بالمراسلات. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: تتبعت جميع كتب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أنه يفتتحها بالمراسلة. الأمر الثاني القراءة بالتنغيم، يعني يوجد قول اليوم في الساحة يقول أنه بدعة، فأولا أهل السنة والجماعة لا يتعبدون الله بالتنغيم، والتنغيم قرأ عند كبار مشايخنا من أئمة الدعوة النجدية، ومع ذلك لم ينكر أحد هذا، مثل عبد الله بن سليم رحمه الله، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ بن عثيمين، والفوزان، وهؤلاء أئمة عصرنا، كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، يقول: اجتمع ثلاثة من أئمة الدنيا في عصرنا: ابن باز والألباني وابن عثيمين. المسألة الثانية القول في الصفات. هنا نذكر مسائل سريعة. المسألة الأولى أن جميع الفرق الضالة أو فرقة أهل السنة اتفقوا على وجوب تنزيه الله عز وجل، لكن ما هو التنزيه؟ هذا هو الذي صار فيه أصل المعركة وموطن الخصومة وأسباب النزاع. فالجهمية رأت أن التنزيه يكون بنفي الأسماء والصفات، والمعتزلة رأت أن تنزيه الله عز وجل يكون بإثبات الأسماء دون الصفات. والأشاعرة رأوا أن تنزيه الله عز وجل يكون بإثبات بعض الصفات ونفي أو تأويل بعضها. وكما كان يردد شيخنا الشيخ حمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، تشرفنا بالجلوس تحت أقدامه سنتين كاملة قبل أن يتعب شيخنا. كان يقول أن الأشاعرة أرادوا أن يحاربوا البدعة ببدعة، والبدعة لا تحارب ببدعة، البدعة تحارب بسنة. وأهل السنة والجماعة قالوا أننا نثبت لله تعالى صفات تليق به من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ولا ولا ولا ولا ولا تشبيه. هذه الأربعة الأركان التي قام عليها. والتنزيه عند أهل السنة والجماعة يكون أولا تنزيه صفات الله وأسمائه عن النقص، هذا التنزيه الأول. التنزيه الثاني تنزيه الله تعالى أن يشابه أحدا من خلقه في الصفات. إذن الركنان الذي يدور عليهما عقيدة أهل السنة والجماعة، وإذا قيل لك يا طالب العلم ما هو التنزيه الذي يدور عليه تدور عليه رحى عقيدة أهل السنة والجماعة، فقل التنزيه، لأن التنزيه عند الجهمية نفي الأسماء والصفات، عند المعتزلة نفي الصفات وإثبات الأسماء، والأشاعرة يثبتون العلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر ويتأولون بعضها. وأهل السنة يكون التنزيه عندهم بأمرين: تنزيه الله تعالى أن يصيبه أي نقص في صفاته، هذا التنزيه الأول. التنزيه الثاني تنزيه الله تعالى عن أن يشابه أحدا من خلقه في صفاته. طبعا اليوم خصومنا يعني هم الأشاعرة في العالم الإسلامي. قبل أن أذكر الأشاعرة، هناك فرقة لها مذهب وهي فرقة ما تسمى بالمشبهة. وهنا ننبه طالب العلم أن الحقيقة أنه يعني في الواقع لا يوجد يعني فرقة يعني باسم المشبهة، إلا كما نقل قديما عن بعض فرق الرافضة، عرفت؟ لا، ومجرد نقل، يعني لم يذكر من هم، يعني من هو القائل، وإنما مجرد نقل عن بعض الرافضة. لماذا نقول أنه لا توجد فرقة على الحقيقة فرقة المشبهة؟ حتى ما تنسب إلى مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى الشيخ أبو حنيفة، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وصلنا شيئا من تفسيره وأقواله وما وجدنا شيئا مما يتهم أو ينسب إليه. لماذا نقول أن الطالب العلم يحوي أو ينتبه لقضية عدم وجود فرقة يعني مشبهة حقيقة الأرض والواقع؟ لأن اليوم خصوم أهل السنة من الجهمية، الجهمية على مختلف يعني فرقها ومللها، لأن أهل السنة يطلقون على الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والجهمية الخلص، يطلقون عليهم كلهم جميعا جهمية، وإن كانوا يتفاوتون في الجهم. لحظة الله فيكم. عفوا، يطلقون على أهل السنة المشبهة، وإذا وجدت عند نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، إذا وجدت هذان أو هذين اللفظين، إذا وجدتهما فاعلم أنه المقصود به أهل السنة. إذا وجدت في كلامهم يقول المشبهة فهذا المقصود به أهل السنة. وإذا وجدت قول هذا وقالت الحنابلة كذا وقال أهل السنة كذا، فالمقصود بأهل السنة هم الأشاعرة يقصدون أنفسهم، والمقصود بالحنابلة هم قول السلف. لماذا؟ لأن كما يقول شيخنا الشيخ حمد بن أمان بن علي الجامي رحمه الله، يقول أولا لأسباب. السبب الأول أن الإمام أحمد كان سدا منيعا في توحيد الأسماء والصفات، وثبت في ذلك، وأكثر من نقل عنه في باب الأسماء والصفات من قواعد هو الإمام أحمد. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني أن علماء الأئمة الأربعة المتقدمون جميعهم على مذهب السلف، والمتأخرون منهم الغالب هو العكس. الحنابلة، انتبهوا جيدا، الحنابلة الغالب على المتأخرين أنهم ثبتوا في باب الأسماء والصفات، حتى من انحرف منهم عن الجادة فإنما انحرف إلى باب التفويض، وهو يعني مذهب خامس يضاف مع المذاهب التي ذكرناها، وأنهم يقولون نفوضوا يعني معاني الصفات على الله عز وجل، وهذا أبطل الباطل، لأن هذا معناها أن ثلث القرآن يعني غير معقول للمعنى، ومعنى ذلك أن هذا يخالف العشرات من الآيات التي أمر الله تعالى بها أن يتدبر كتابه ويتأمل فيه. فكيف الله تعالى ينزل ثلث القرآن وينزل القرآن وثلثه لا يعلم يعني معناه؟ إذا وجدت كلمة الحنابلة فالمقصود بهم أهل السنة والجماعة. المسألة الأخيرة، وهي على ماذا اعتمد الأشاعر اليوم؟ خصومنا هم الأشاعرة، وإن كان الزيدية اليوم في اليمن على عقيدة على عقائد المعتزلة، لكن غالب الناس اليوم حتى الأشاعرة اليوم هم في الأصل، لو قارنت أقوال الأشاعر اليوم بأقوال الجهمية الخلص لوجدت أن الأشاعر اليوم في القرون المتأخرة من القرن السادس إلى الآن كل فترة يقربون يعني من مذهب الجهمية شبرا، ويبتعدون عن مذهب أهل السنة والجماعة يعني أشبارا. ولذلك من قرأ رد الدارمي على بشر المريسي يجد، والبشر المريسي حتى الأشاعرة يقرون أنه من الجهمية، عرفت من لا؟ من قرأ يجد أن تأويلات بشر المريسي هي نفس عين تأويلات الأشاعرة اليوم، يعتمدون على قاعدة يسمونه القانون الكلي، يقولون فيه إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت صفة من الصفات، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها خلاف الأدلة النقلية، فإننا أمام أربعة أمور: نصدق النقل والعقل، وهذا التصديق النقيضي، أو نكذبهما، أو نصدق النقل ونكذب العقل. وتصديق النقل وتكذيب العقل هو طعن في النقل، لماذا؟ لأن العقل أصل النقل. قال والأمر الرابع أننا نصدق العقل. وأما، انتبهوا لهذه الكلمة، أما هي محور عقيدة، وأما النقل فنقول أن ظاهره غير مراد، انتبهوا، ظاهره غير مراد، أو نتبرع بتأويله. والله ما أنسى حتى الآن كلمة شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، وهي ترن في إذني منذ 31 سنة، يقول ما شاء الله تبارك الله متبرعين يريدون الأجر من الله، هكذا كان الشيخ يقول هذه الكلمة، ما شاء الله، يقول المتبرعون يريدون الأجر من الله عز وجل. أعيد القانون الكلي: إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت صفة من الصفة، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها أن خلاف الأدلة النقلية، فإننا أمام أربعة أمور: تصديق الأمر العقلي والنقل، هذا تصديق النقضين، أو تكذيبهما، أو تصديق النقل وتكذيب العقل. وتصديق النقل وتكذيب العقل هو طعن في النقل، لأن العقل أصل النقل. قال أو نصدق العقل، وأما النقل فنقول أن ظاهره غير مراد، أو نتبرع بتأويله. طيب الآن بارك الله فيكم، ذكرنا القانون الكلي يعني ذكرناه مرتين، من يعيد لنا من الطلاب؟ وله صحيح البخاري يأتيه إلى بلدي في أي مكان، وإذا ما أحد أجاب تجمعوا لي جائزة. تفضل يا أخ محمود. الأخ محمود تفضل، بارك الله فيك، من مصر. الأخ محمود من طلاب المعهد في مصر، تفضل. نعم تفضل أخي السلام محمود. السلام عليكم شيخ الكريم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله نعم خير تفضل، القانون الكلي. حياك الله أخي محمود. أخي محمود من المواظبين على دروسنا، جزاه الله تعالى خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم. القانون الكلي أنا إذا كان في المسألة حول مسائل الصفات دليل من النقل أو دليل من العقل، فإذا تعارضا فإما أن نقبلهما معا وهذا من التناقض، وإما أن نردهما معا وهذا غير مراد، وإما أن نقدم العقل على النقل. وفي هذه الحالة فإننا نتأول النقل أو نرده. بارك الله فيك. يعني أنت جيت بنسبة 50%، ما ضبطته زين، لأنه في كلام في الأول يعني مهم جدا في أول القانون. هذه الآن شوف السطر نعم، القانون الحاكم عندهم أن العقل هو المقدم على النقل وحاكم عليه، لأن دليل قبول النقل عندهم هو لا العقل. يا أخي محمود، نحن نريد القانون بنصه، ليس المراد التفسير. التفسير الكل يعرف أنهم يقدمون العقل على النقل، لكن نحن نريد القانون الكلي بنصه. هو أول مسألة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. الآن أنا لو سألتكم الآن، أنا أعيد المقدمة، وين الخلل بالمقدمة؟ من باب الفائدة، شيخ الإسلام يرد على هذه الأربعة السطر والنصف سطرين، رد عليها في 13 مجلدا، عرفت لا؟ لكن أين الخلل؟ انتبه، أبا أذكر لك المقدمة الآن وأذكر أين. إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت صفة من الصفات، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها خلاف الأدلة العقلية، أين أول خلل أنت يا طالب علم؟ أين هو؟ تعارض العقل مع النقل. أول خلل. نعم. قولهم بادعاء تعارض العقل مع النقل. لا. هذا ليس أول خلل في القانون، لا هذا ليس أول خلل في القانون الكلي، هذا ليس أول خلل. من يعرف الخلل أين؟ تأذن لي شيخنا؟ بلال أظنك حضرت دروسنا، أجب. نعم نعم شيخنا حفظكم الله. نعم تفضل بلال. نعم شيخنا، الخلل الأول شيخنا أنهم قالوا الأدلة العقلية القطعية، فأنهم جزموا بالقطع في العقل ولم يجزموا بالقطع في النقل. فتح الله عليك بلال وزادك الله حرصا وعلما، أنه جعل الدليل العقلي قطعي، والدليل النقلي لو تلاحظوا ما قال أنه قطعي. ولذلك من ردود أهل السنة الجميلة يقولون بأي عقل نزل الأباب الأسماء والصفات. الجهمية عقولهم تقول ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة عقولهم تقول نثبت الأسماء وننفي الصفات، والأشاعرة يقول نثبت سبع صفات بأي عقل. فلاحظوا أول خلل في القانون الكلي هو أنه أثبت أن جعل الأدلة العقلية قطعية، بينما لم يذكر هذا في الأدلة النقلية. هذا بالنسبة لما في باب الأسماء والصفات. طبعا طالب العلم حتى يضبط باب الأسماء والصفات لابد أن يضبط ثلاثة أمور. الأمر الأول يضبط قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، والمشكلة عند بعض الطلاب أنه يحفظ أهل السنة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ويظن أنه ضبط بابات. فإذا جاءه أشعري جلد فلخبط عليه حساباته وأدلته، لماذا لم يضبط هذا الباب؟ الأمر الثاني لابد أن تعرف قواعد أهل البدع في باب الأسماء والصفات. الأمر الثالث لابد عندك شبه تلقى وترمى في عقائد أهل السنة والجماعة من باب الأسماء والصفات، لابد أن تعرف هذه الشبه وترد عليها. الأمر الرابع، لابد أن تضبط شبه، يعني هي قواعد ولكن تسمى شبه من باب التنزل، شبه تلقى على نفات الصفات، سواء كانوا جهمية الخلص أو جهمية أسماء دون صفات أو جهمية بعض الأسماء بعض الصفات دون يعني البعض الآخر. يعني على سبيل المثال، لعل القسم الأول مفهوم والقسم الثاني مفهوم والقسم الثالث يعني يوجد بعض الشبه التي يلقونها، لكن نأخذ مثال على الباب الرابع وهي قواعد لأهل السنة، وهي إجابات وإفحامات، وإن كانت تسمى عند بعض ممن يكتب تسمي شبه. على سبيل المثال، الإمام الدارمي ماذا قال في رد على بشر المريسي؟ قال: يا بشر المريسي، لا يوجد ابن أعق لأبيه آدم منك. لماذا؟ لأنك حرمتهم من أعظم ميزة، وهي أن الله تعالى خلقه بيده. فإذا كان قلت القدرة أو القوة أو كذا، ما الفرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ هذه أربعة أمور إذا ضبطها طالب العلم يضبط باب الأسماء والصفات. قول الرحمن على العرش استوى، هنا نذكر قاعدة جميلة، يعني شيخ الإسلام يذكرها وابن القيم رحمه الله يعني أوضحها كثيرا. هذه القاعدة جميلة جدا، وقد لا توجد إلا في باب المطولات، وهذا حد علمي أن لا توجد، وهي أن من قواعد أهل السنة في باب الصفات أنه إذا جاءت الأدلة على وتيرة واحدة، انتبهوا، إذا جاءت الأدلة على وتيرة واحدة في غالبها، ثم وجدنا نصا أو نصين خلاف هذه الوتيرة، فإننا نعيد النص والنصين القليل إلى الكثير. يعني الآن الأشاعرة يقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى، لو وجدنا ست آيات تقول استوى استوى استولى وواحد استولى، كان يجب إعادة استولى إلى على الوتيرة الستة مرات استوى. فكيف إذا جاءت سبع مرات كلها استوى ولم يأتي مرة واحدة بمعنى استولى؟ أعيد القاعدة، القاعدة من قواعد الله، وهذه تذكر في كتب المطولات، أنه إذا جاء النص على وتيرة واحدة وجد يعني نص أو نصين خلاف الأمر الذي جاء عليه النص صفة معينة، فنعيد النص والنصين إلى الستة سبعة ثمانية العشر. لعل هذا في باب الأسماء والصفات كافي، وطالب العلم قد يجد ذلك في المطولات. نعم. أقرأ شيخنا؟ أقرأ. نعم. قال الإمام الحميدي رحمه الله، عفوا دقيقة شيخنا. طيب. قال الإمام الحميدي رحمه الله: الفرق بين أهل السنة والخوارج، وأن نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تفضل شفت. خلاص. طيب. هنا يعني ننبه عن مسألة وهي المستقر في أذهان بعض طلبة العلم، أن الخوارج جميعهم يكفرون بالكبيرة، وأن لا يطلق على الخارجي خارجي إلا إذا كفر بالكبيرة، وهذا غلط غلط غلط. نعم غالب فرق الخوارج تكفر بالكبيرة، لكنه ليس شرطا. ومن اعتبر أن إطلاق صفة الخارجية على خارجي ما أنه لا بد أن يكفر بالكبيرة، فهذا إخراج لجميع خوارج عصرنا. وإليك الأدلة على أنه ليس شرطا. أولا، متى نشأ التكفير بالكبيرة؟ هذا واحد، تكفير بالكبيرة، وذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله وغير من كتب في التاريخ. نافع الأزرق لما حث أتباعه على الجهاد والخروج معه، فخرجوا معه طائفة وقعد طائفة لم يجاهدوا معه من أصحابه وعلى عقيدته، فقال إن هؤلاء القعدة، وليس القعدة المقصود قعدة الخوارج، لا، القعدة الذين قعدوا عن الجهاد، هؤلاء كفار مشركون، يحل لنا دماءهم وأموالهم. لاحظوا، انتبهوا، لماذا كفرهم؟ لأنهم نكسوا عن الجهاد معهم، وترك الجهاد معصية عند أهل السنة، يعني ترك الجهاد له أحوال كما يقرر أهل العلم. أولا، تركه مع القدرة عليه فهذه معصية، وترك مع الإقرار بوجوبه، وتركه في زمن الضعف، فهذا نقل الأحناف الإجماع على ذلك. فكتب كتابا لبعض من أصحابه، قال إن هؤلاء القعدة، هكذا الحرفية أنا أقرأ لكم، إن هؤلاء القعدة كفار وحل لنا دماءهم وأموالهم. فلما قرأوا رفقاءه الكتابة قام وضعه، نسيت اسمه، العهد بعيد بالقصة، وضعه تحت فخذه، فقال له صاحبه: ويحك، أصاب إخواننا شيئا؟ يقصد نافع الأزرق. قال: لا، لكن انظر ماذا كتب نافع، شوفوا، لاحظوا. فلما قرأ قال: كذب عدو الله، والله إنهم ليسوا بكفار. شوف، أصاب الفزع بعض الخوارج، أصابهم الفزع التكبير، فجاء نجدة، يقول الطبري: من نجد يريد أن يبايع نافع الأزرق، قالوا: لا تبايعوا، أحدث كذا وكذا. فهنا انقسم الخوارج إلى الأزارقة وإلى النجدات، وكل من كتب في الفرق يقول النجدات لا يكفرون بالكبيرة. انتبهوا، كل من كتب في ذلك. طيب، لماذا اشتهر عن الخوارج؟ لأن نافع الأزرق كان له مكانة وجلالة في قلوب الخوارج، له مكانة عظيمة في قلوب الخوارج، فتتابع أغلب فرق الخوارج على التكفير بالكبيرة. ولذلك خوارج عصرنا يقول: نحن نسلم الخوارج، نحن لا نكفر بالكبيرة. يأتي ويقتل ويكفر ويخرج على المسلمين بسيفه، ثم نقول: لا والله ما كفر بالكبيرة. إذن هذا الدليل الأول، نشأة التكفير بالكبيرة. الدليل الثاني، من أصل الخوارج؟ ذو الخويصرة. هل كفر بالكبيرة؟ الجواب لا، ومع ذلك هو يعني أصل الخوارج. الدليل الثاني، قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع الرجل الذي من العراق، صبيط، الذي كان يقول بشابه القرآن. بلغ عمر أن رجلا من العراق يقول بمتشابه القرآن، فقال: اللهم مكنني منه. وعمر مستجاب الدعوة، ولي من أولياء الله. فجاء سنة من السنوات حجاج العراق، وجاء دخل على عمر، قال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله، إن الله تعالى يقول في موطن كذا كذا، وقال موطن كذا كذا، أنت اللي أدور عنك. فضربه بالدرة حتى سال الدم من رأسه وسقطت عمامته. فقال عمر: لو وجدتك محلوقا لضربت ما بين عينيك. قال ابن بطة رحمه الله: عمر وجد في هذا الرجل العراقي وجد خصلة من خصال الخوارج، التعمق والتكلف والسؤال عما لا يعني، وهي علامة معنوية، فذهب يبحث عن علامة حسية وهي التعليق تحيق. ما سألوا عن إيش؟ عن التكفير بالكبيرة، ما كان معروف عند الصحابة. خذ دليلا ثالثا، وهذا الحديث في مسند الطيالسي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لما سير معاوية أبا ذر إلى المدينة، معاوية أمير المؤمنين في الشام، ورأى من المصلحة إرجاع أبا ذر إلى المدينة، فأرجعه إلى المدينة، فدخل على عثمان فكشف عن رأسه أبو ذر، قال والله يا أمير المؤمنين لست منهم، أي لست من الخوارج. هذه علامة إيش؟ حسية. علامة معنوية، قال والله لو أمرتني أن أقوم فلا أجلس، ولو أمرتني أن أجلس فلا أقوم. ذكر علامة معنوية يفارق الخوارج. ما كان معروف عند السلف ما يسمى بالتكفير بالكبيرة. من الأدلة أيضا القتلة عثمان بالإجماع أنهم خوارج، ومع ذلك لم يعرف. الإمام مالك قال قتلة عثمان خوارج، كثير من الأئمة كانوا يسمونهم الخوارج، ومع ذلك لم يكن معروف عندهم التكفير بالكبيرة. الدليل الأخير بارك الله فيكم، وهو يعني الدليل عدم الدليل. هذا دائما نذكر الشيخ ابن عثيمين في ترجيحات الفقهية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 20 دليلا على عن الخوارج، 20 حديثا ذكر هيئتهم ولباسهم وزيهم ودعواهم و ولم يذكر حرفا واحدا أنهم يكفرون بالمعاصي. فالدليل عدم الدليل. الأمر الأخير وهو دليل عقلي، الصوفية طبعا أخواننا الذين خارج بلاد السعودية يعرفون هذا الكلام، ليس كلهم طرقية، لا، أكاد أجزم 70% من الصوفية في العالم الإسلامي ليسوا أصحاب طرق، وإنما عندهم بدع الآباء والأجداد، الاحتفال بالمولد، الاحتفال بصلاة المعراج، التردد على الأضرحة ودعاء الأموات. ويوجد 30% عندهم طرق: النقشبندية، الشاذلية، القادرية، الأحمدية، الرفاعية، التجانية، السمانية، البرهانية. طيب هؤلاء 70% ليست لهم طريقة، هل نقول عنه أنه ليس صوفي لأنه ما عنده طريقة؟ لا، صوفي وأبوه جد صوفي. فالانتساب إلى طريقة صوفية دليل، يعني صفة من صفات الصوفية، لكنها ليست شرطا. أظن هذا الكلام كافي في هذا الباب، ولعلنا نكمل إن شاء الله حتى لا نطيل على الطلاب، نكمل الكلام حول قضية التكفير بالكبيرة وشبه الخارج في هذا الأمر وكيفية الرد عليهم. وجزا الله خير تعالى شيخنا أبا زياد، أتاح لنا الفرصة أن نلتقي مع إخواننا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وجزاكم الله تعالى خيرا. ها أبو زياد، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، الله يكتب لكم الأجر، وإن شاء الله أيضا الأسبوع القادم مثل ما ذكرت تستعرض بعض أشياء في الذي في رسالتكم الدكتوراه التي هي عن الخوارج. نعم، أقول بإذن الله الدرس القادم، أقول بإذن الله الدرس القادم تستعرض كتابكم رسالة الدكتوراه تاريخ الخوارج الذي فيها القصة الكاملة، القصة الكاملة عن خوارج العصر. نعم، لعل الله ييسر إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن إن شاء الله أظن باقي لنا مجلس، ممكن أنا اليوم اطلعت الحقيقة على المتن، أظن ما بقي لنا شيء كثير إن شاء الله. نعم الحمد لله، الحمد لله. نعم، بقي لنا شيء كثير؟ لا قليل، مبحثين أو مبحث. نعم إن شاء الله بإذن الله، لعلنا إلا إن شاء الله بإذن الله تعالى. واليوم مبحث الأسماء والصفات ومبحث الخوارج التكفير بالكبيرة هو تقريبا أعمق وأغزر يعني المباحث في الشرح في أصول السنة للحميدي، والباقي كله الحمد لله معروف. الله يجزاكم الخير إن شاء الله. أثابكم الله يا دكتور، الله يحفظكم. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. من معي؟ شيخنا أبو تميم معك، هل تأذن بالأسئلة؟ أذن بماذا؟ بالأسئلة شيخنا إذا أمكنك. طيب على عجالة بس عشان لا نطيل على الطلاب والطالبات. عندي سؤالان. نعم شيخنا، الأول ذكرتم في تقسيم التنزيه تنزيه الصفات وتنزيه التشبيه أو شيء من هذا القبيل، ويظهر من خلال المصطلحين أنه لا فرق بينهما، كيف يكون هنا التمييز بينهما؟ هذا الأول. أما الثاني، ذكرتم في شروط معرفة باب الأسماء والصفات لطالب العلم ضبط قواعد أهل البدع في باب الأسماء والصفات. شيخنا هنا، كيف نجمع بينه وبين النهي عن قراءة كتب أهل البدع ومجالستهم؟ بارك الله فيكم. طيب، أما الأول فأعد لي كلامك. الأول، الثاني فهمته، أما الأول أعده. تقسيم التنزيه، ذكرتم تنزيه الصفات والثاني نعم. التشبيه، ويظهر من خلال المصطلحين أنه لا فرق نعم. بينهما، فكيف يمكننا التمييز هنا؟ أنه لا فرق بينهما؟ نعم، يظهر من خلال المصطلحين، لأن التشبيه يكون في الصفات شيخنا. أنه لا فرق، يظهر من خلال المصطلحات. نعم. طيب، هو لعلي أنا أعيد يعني ما هو التنزيه عند أهل السنة. التنزيه عند أهل السنة هو تنزيه صفات الله عز وجل أن يعتريها شيء من النقص. واضح قال؟ نعم. واضح يا دكتور تميم؟ نعم. إذن التنزيه الأول عند أهل السنة والجماعة تنزيه صفات الله عز وجل أن يعتريها شيء من النقص. هذا واضح ولا مو واضح؟ واضح. النوع الثاني، تنزيه الله عز وجل أن يشابه أحدا من مخلوقاته في الصفة. ولاحظ الأول غير الثاني، لأن الثاني قد تكون صفة كمال عند العبد وصفة نقص عند الله عز وجل. يعني الآن أنا أقول أن صفات الله تعالى القدرة والعلم والإرادة والحياة هذه كلها يتصف بها الخلق، انتبه، يتصف بها الخلق، لكن نثبتها لله تعالى على الكمال، ونثبت للعبد الضعيف الذليل الحقير نفس الصفات لكن على وجه ليس على صفات الكمال عند الله عز وجل. فينبغي أن يفرق طالب العلم بين التنزيهين. تنزيه الله عز وجل أن يصيبه نقص في صفاته، أي نقص؟ وثاني، تنزيه الله أن يشابه أحدا من خلقه. يعني أحيانا قد يوصف الله تعالى بالنقص. الآن اليهود عندما قالت يد الله مغلولة تضعها في أي قسم من القسمين؟ أو تقول أن تشبه بعض؟ أجبني يا دكتور تميم. يد الله مغلولة تنزه الله عن النقص، وإلا تنزه أن يشابه أحد من خلقه؟ على أن يشابه أحد من خلقه. ها أبو تميم، لا، النقص شيخنا. يد الله مغلولة المقصود بها الفقر. نعم نعم، وأن الله تعاوي البخل، عرفت بالله؟ النقص لا تمت بصلة للنوع الثاني. لكن من جاء وقال يعني أن أن أن أن قدرة الولي كقدرة الله، أو قدرة الأنبياء كقدرة كعلم الله، هذا تضع في الأول ولا في الثاني؟ في المشابهة، فهمتني؟ فتفرق بين الأمرين. بالنسبة لقضية قولك بارك السؤال اللي هو يعني كيف يعني نجمع بين ترك يعني الاستماع لأهل البدع وكذا، نقول نعم، ما تبحث عن الشبه، لكن طالب العلم الذي يريد أن يتعلم ويريد أن يضبط باب الأسماء والصفات لابد أن يكون محصنا بالشبه، وإلا الذي لا يكون محصنا بطريقة أهل البدع قواعدهم قد قد قد يعني يغلب. وأنا أعطيك قصة على سبيل المثال مختصرة. في تشاد قابلت 5 من أهل التبليغ وهم من القصيم، ومن المعلوم أن التبليغ لا ينكرون، ما عندهم الإنكار، لكن تبقى لفحتها النجد عندهم نوع من الإنكار. فبعد أن لقيت كلمة جاني واحد من التبليغ قال والله أنك أصبت في هالكلمة. أنا أمس المسجد قلت لهم هذه الأذكار بدعة وقاموا خطوني. قلت ماذا قالوا لك؟ قال إن واحد منهم قال ما دليلك على أن هذه الأذكار بدعة؟ قال قلت لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول فقال لي شيخهم شيخ التجانية الأذكار من أمرنا إلا إذا كان تقول الأذكار من أمرنا والله أنتم الوهابية عندكم دين جديد في السعودية ما هو بدين الإسلام. قلت ماذا رددت عليه؟ قال والله سكت لأن الحديث يقول من أحدث في أمرنا والأذكار من أمرنا. قلت له شوف كيف الآن غلب الحق على يديك. لو كنت تضبط باب البدعة الإضافية وأن هناك من الأعمال ما تكون هناك سنة ثم بعد ذلك يعني يدخل عليها شيء فتصبح بدعة تسمى البدعة الإضافية وتكلم عنها خير من تكلم الإمام الشاطبي كثيرا عرفت لا. الشاهد من هذا الأمر إذا ما تضبط أنت أقوال أهل البدع وشبههم كيف تجيبهم؟ الآن بارك الله فيك لو جاءك أنا أسألك الآن دكتور الآن لو جاءك هؤلاء الذين القاديانية وقال لك أن أحمد قادياني نبي ما دليلك؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على رأس كل 100 عام أن الله يبعث على رأس من يجدد الأمر الأمة أمر دينها. أنت تقول لي أن هذا مجدد وليس نبي. يقول لك هذا فهمك أنت. أنا فهمي أنه نبي أو رسول. إيش ترد على هذه الشبهة تميم؟ أرد عليه بالآيات والأحاديث. ها؟ أرد عليه بالآيات والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث يقول لك غير صحيح عندي. أنا عندي ثبت أن أحمد قادياني نبي. والآيات من القرآن. ها؟ أعطيني الآيات اللي بها على ختم النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول خاتم بمعنى الختم وليس الآخر. وبعض القديانية يقول ختم ختم العرب أنبياء العرب. عندهم تأويلات. الجواب سهل جدا. وهذا حصل لي في أفريقيا مع واحد من القديانية. ولا أنا ما علمت الخبيث أنه قدياني إمام المسجد قدياني ما علمت عنه إلا فوجئت من الناس يسألون في القرية قالوا هل أحمد قدياني؟ قلت أعوذ بالله من خلقكم نبي؟ قالوا هذا الإمام يقول أنه نبي. فناقشته أمام الناس وعريته وأبى. فقلت للناس لا يحل لكم الصلاة خلفه والحمد لله بنينا مسجد بجوار مسجده وما بقي معه إلا 3 أو 4 وبل بلغني بعد 3 سنين 4 سنين أنه ترك القرية. الجواب سهل جدا. أحمد قدياني ميت له أكثر من 100 سنة. السؤال من جاء بعد أحمد قدياني نبي؟ انتهى الإشكال. عرفت أين البدعة الإجابة على البدعة يا تميم؟ من الآن نقول له طيب الآن انتهى قرن الآن من نبيك الجديد؟ صحيح ولا مو بصحيح؟ نقلب عليه الدليل. واضح ولا مو بواضح؟ واضح شيخنا. جزاكم الله تعالى خيرا. باب الشبه عموما هذا يؤخذ من الميدان يعني من يعني في معترك الميدان أكثر منه يعني منه في الكتب. جزاكم الله تعالى خيرا. طيب أنا أستاذنكم عشان لا نطيل على الطلاب والطالبات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته.